يوما وكل وقت جرح جديد. وإسلما دمعة البنت التي هتك العفاف غصبا وعيد. والناس تخاف، خافت الناس، خوف الناس تريد أن تساعد وتقدم حقيقة، لكن يقول لك ترى والله أنا ما أستطيع أسوي شيء، الروس يحرقون البيت والله، يقتل، قتلوا في إحدى القرى 20 رجل في قرية قيخشو بعد ما لجأ المجاهدين لها بعد ما طلع من غروزني، قتلوا 20 رجل من أهل القرية، من أهل القرية 20 رجل. هذا يعني انتشر هذا الخبر في شأن، فالناس خافت خوف عجيب، وهذا عز الله تعمدوا في إرعاب الناس وفي إرهاب الناس في هذا القضية. يا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. كيف ينام الآن يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. نسبنا الناس هنا وخلاص، وحطينا القفل عليهم، ما في مربعين عندكم هنا، أما بعد ما تخلص قضية يقول لك الناس لا وشيلوا هذول، بعد ما نسبنا الناس خلاص الناس قالوا طلعون مين ولا تتكلمون علي من هذول، الآن أقربان ومتزوجين من عندنا. بدينا نرتب الامور كثير، يعني حقيقه كان في عندنا مشاكل كثيره جدا في الماده وكذا، يعني الامور الاقتصاديه كانت صعبه للغايه، كنا مقتصرين على اعداد معينه، بعدين يعني الاخوه جزاهم الخير بداوا يجتهدون بشهاده طيبه، وكانت لهم جهود والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لهم والله في ان بدات الامور تتوسع، وبدينا يعني نستقبل في الدورات الواحده 400 شخص من الشباب، وبدا ياتي الشباب من كل القفقاز، من الانغوش والقبردين والقرشاي والداغستان والاوزبكستان، من التتار، من كل مكان، وبدا حقيقه يهز هذا الروس ومضاجع الروس. المعارك كي يجودا بنفس تعشق الاخرى خلودا. الجهاد ينبوع العز ومعين الكرامه ومورد الصفاء وموطن صقل النفس البشرية وارتفاعها عن أوهاقها وتحطيم قيودها وأطفالها. الجهاد كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. ذروني للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا. إلهي مرة أخرى عدني ليسقي بالدم القاني مرودا ورودا. الله أكبر. الآن أبو الوليد ضرب طيارة هليكوبتر عسكرية، طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا، علم من أوفى من المولى عهودا، وأهل الغاب قد جاءوا حشودا، أجيب لك على السؤال هذا، أقول القتال اليوم ليس ضد جيش الشيوعي أو ضد جيش صربيا، القتال اليوم ضد الجيش الأحمر، يعني ضد موسكو مباشرة، فلن تقبل أي حال الحوار الحكم الروسية الحزينة مرة ثانية، وإعدادهم للحرب هذه كان إعداد يعني مرتب منظم أخذ 3 سنوات، وبعد ما انتهت الحرب الأولى وقعت معاهده لمدة 5 سنوات، وما كان يريدون من هذا إلا أن يعدون جيوشهم وتكون لهم هجمة واحدة قوية تقضي على المجاهدين وتقضي على القادة إلى آخره، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى تلخبطت حساباتهم ودخلوا في هذا الحرب مرة ثانية. فالإعداد اللي هم يعدونه والخطط اللي هم يهجموا فيها وتواجدهم القرى حقيقة ينبه عن أنهم عازمين على البقاء إلى يعني إلى فترة طويلة، ويعني يظن أعداء أنهم حققوا نصر معين، لكن